أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية القرآنية الكريمة، إنها ليلة القرآن، ليلة النور الإلهي. هذه الآية الكريمة تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. هيا معاشر المستمعين والمستمعات نحفظ هاتين الآيتين الكريمتين، وما أيسر حفظه حفظهما وما أسهله. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا والله لكلام الله، هذا هو آي كتاب الله، فما الحائل دون أن نحفظ هاتين الآيتين؟ والله لحفظهما خير من قنطار من الذهب. فجدوا احفظوا. من القائل؟ إن المتقين في ظلال وعيون. الله، أهذا خبر؟ أهذا خبر؟ نعم، وأي خبر أيضا، لأن المخبر الله. ما مضمونه؟ مضمونه أن المتقين لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه هم الآن في ظلال وعيون، على شرط أن يكونوا قد ماتوا. أما الذي ما مات، الذي منعه من هذا الخير هو الموت، هو المانع. إن مات روحه في ظلال وعيون. فلهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الذي يواظب طول عمره لا يترك قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فقط. فالمتقون في ظلال وعيون، كل المتقين، ولكن الذين ماتوا لا، الذين ما زالوا يعملون ويحسنون. هذا إخبار عمن التحقوا بالملكوت الأعلى. إن المتقين في ظلال وعيون. الظلال تعرفونها وترغبون فيها، ظلال الأشجار. إن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطع ذلك الظل. ظلال وعيون، عيون ليست عين واحدة، ما هي الأعين المبصرة، عيون الماء واللبن والعسل والخمر، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ومن تلك الأنهار هذه العيون يفجرونها هنا وهناك. أخبرنا يا رب عن المتقين كيف حالهم عندك؟ الجواب: إنهم في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. فواكه مما يشتهون فقط. وقد علمتم، زادكم الله علما، أن أكل أهل الجنة كله أكل تفكه، ليس هناك من يأكل خوف الموت أو خشية المرض أو الضعف والهزال، إنما يأكلون ويشربون فقط للتلذذ بالأكل والشرب. أما نحن على عكس ذلك، نأكل لنحفظ حياتنا، نشرب لنحفظ حياتنا، واللذة إضافية زائدة فقط، ليست مقصودة عندنا. اللهم إلا التفاح والعنب، هذه الفواكه إذا كان أحدنا قد شبع بالرز واللحم أو بالخبز والزيت، إذا أكل فاكهة يأكلها تلذذا بها وتفكها. أما أكل أهل الجنة كله تفكه، إذ لا يأكلون خوف المرض الموت، إذا ما أكل مات، لا، لا موت فيها ولا مرض. وفواكه مما يشتهون. وتقول لهم الملائكة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. القرآن كتاب هداية وإصلاح للبشرية، ما يغفل جوانب العمل. بما كنتم في الدنيا تعملون، الجهاد، الرباط، الإنفاق، الصيام، الصلاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الذكر، الدعاء، الابتهال، الضراعة، تنظيف المساجد، تطهيرها، إزالة الأذى من شوارع المؤمنين. المؤمن والمؤمنة طول حياته يعمل، عمل، بذلك العمل كان هذا العطاء. كلوا واشربوا هنيئا، أكلكم وشربكم بما كنتم تعملون. هذه الباء ليست للعوض، هذه باء السبب، أي بسبب ما كنتم تعملونه. ما سر هذا أيها العلماء أيتها العالمات؟ لا تخافوا، علمتم ما السر؟ تزكية النفس، لأن تلك الأعمال عبارة عن أدوات تزكية للنفس وتطهير، ما هي مقصودة لذاتها، وإنما من أجل أن تزكي النفس وتطهرها. فطهرت أنفسكم وزكت فتفضلوا كلوا واشربوا هنيئا. لاحظتم بما كنتم تعملون، أو بما كنتم نائمين أو تغنون ترقصون تعملون ماذا؟ الصالحات لا سواها. إن الذين آمنوا وعملوا ماذا؟ الصالحات. بما كنتم تعملون الصالحات. لما سميت صالحات؟ لأنها تحمل مادة التزكية للروح البشرية، لأن الواضع الحكيم جعل كلمة لا إله إلا الله يقولها عبد الله في إيمان ويقين تنتج له مليار كيلووات من النور. فلو أن أحدا ألهمها ووفق لها فقالها موقنا بها صادقا مخلصا ومات على التو، والله لدخل الجنة وإن لم يكن صام ولا صلى لمفعولها أكثر من الهيدروجين. تبدد بليارات الأطنان من السيئات لقوتها. هل هناك كلمة مضادة تعمل عملها في التخريب والتهديم أو ما عندكم؟ أرفع بها صوتك. كلمة الشرك، كلمة الكفر، لو صام وحج مليون سنة ثم قال كلمة الشرك أو عملها ومات بدون توبة انهار كل ذاك الذي بناه. أما سمعتم الله تعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كلمتان متضادتان، كلمة التوحيد وكلمة الشرك، أيما كلمة يختم للعبد بها أخذها. إن ختم له بكلمة الشرك وإن صام ألف سنة وحج وعتمر انتهى كل شيء، يذوب كل العمل. وإن قال كلمة التوحيد ومات عليها مخلصا موقنا وإن كانت ذنوبه كزبد البحر كأطنان الجبال تمحي وتزول. إذن إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين، كذاك الجزاء الذي هو ظلال وعيون وفواكه ما يشتهون، كذلك الجزاء الذين جازينا العاملين نجزي المحسنين. ولذكر الإحسان هنا معنى سامي أهل الحلقة المواظبون عليها يعرفون، لأنهم لما صاموا، لما صلوا، لما تصدقوا، لما ذكروا، لما قرأوا، لما عملوا الصالحات أتقنوها، جودوها، أحسنوها، أدوها على الوجه المطلوب، فأنتجت لهم الطاقة النورانية الحسنات. فلو كانوا يسيئون فيها الوضوء، لو تسيئهم ما صحت صلاتك به، صلاتك لو لم تحسنها باطلت عليك. كل عبادة إذا لم تجودها، إذا لم تحسنها بمعنى تؤديها كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها، لن تنتج لك الطاقة ولن تولد لك الحسن. أصحيح هذا؟ تفضل إذا تريد أن تعرف اذهب إلى فقيه من فقهاء المسجد الآن جالسون، قل له يا شيخ من فضلك أنا صليت المغرب وكنت مشغول فسجدت سجدة واحدة في الركعة الأخيرة وتحيت وسلمت، يقول صلاتك صحيحة؟ والله ما يقوله، صلاتك باطلة. لما يا شيخ؟ لأنك ما أديتها كما أداها رسول الله وبينها الله لتنتج هذه الحسنات. أمر واضح. اذهب للشيخ قل يا شيخ صمت ولكن قبل المغرب بخمس دقائق غلبتني نفسي وشربت الماء، ماذا يقول الشيخ؟ صيامك صحيح؟ باطل، باطل. أعد، ما معنى باطل؟ لم ينتج الطاقة، لم يولد لك الحسنات التي تشرق عليها نفسك يا عبد الله. أرأيتم سر وكذلك نجزي من العاملين؟ لا، إلا أن يكونوا محسنين. سبحان الله، كم كلمة حوت شريعة الإسلام بكاملها. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين. هل علمتم أن الإحسان ثلث الدين الإسلامي؟ هل بلغكم هذا؟ جزئ الإسلام، قسمه ثلاثة أقسام، القسم الثالث والله لهو الإحسان. واذكروا لذلك حديث جبريل وقد جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متنكرا في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، فأخبره قال صدقت، قال أخبرني عن الإسلام فأخبره قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان. فقال له النبي العليم الحكيم أستاذ الحكمة، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يؤدي العبادة وهو كأنه ينظر إلى الله، يقدم فيها، يؤخر فيها، يزيد فيها، ينقص منها، يلتفت فيها، يغفل عنها، لا، لأنه يؤديها وكأنه ينظر إلى الله، فلا يؤديها إلا على أكمل وجوهها وأتمها، ومن ثم تنتج تولد الطاقة. فإن عجزت عن هذا المنصب عن هذا المقام سما وأنت عاجز مثلي، فلا يفوتنك المقام الأدنى، وهو أن تؤدي العبادة وأنت تعلم أن الله يراك. ومن أخذ يعمل وهو موقن أن الله ينظر إليه ويعلم ما يفعل، ما يستطيع أن يغش أبدا، لا يقدم لا يؤخر لا يزيد لا ينقص لا يسرع لا لا لا، لأنه موقن أن الله يراه. ومن قال ما فهمنا هذا يا شيخ، قل له لما تشتغل والناظر يراقب كيف تشتغل؟ في المصنع ولا في المزرعة أو في المتجر أو المكتب والمراقب ينظر إليك، كيف تفعل؟ يحسن وإلا يعبث؟ وإذا علمت أن المراقب مطلع عليك من أي جهة ما تدري وأنت موقن بهذا، وإن لم تراه فإنك تتقن عملك وتجوده لعلمك اليقين أنك مراقب. فالذين لا يعملون هذا أنى لهم أن ينجحوا، لا تنتج لهم أعمالهم نتائجا مرجوة مطلوبة، وهي الحسنات التي تشرق لها النفس وتزكو بها الروح. هيا نعيد تلاوة الآيتين الكريمتين أو الآيات الثلاث. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. من حفظها يصلي بها ركعتين قبل صلاة العشاء، يصلي بها أربع ركعات بعد صلاة العشاء تستقر في ذهنه، يذهب إلى بيته ويعيد عليهم الليلة حفظنا جواهر لآلي أغلى من دنياكم كلها، يا أم فلان يا أبناي اسمعوا أقرأ عليكم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. يا أبنائي يا أم أولادي اسمعوا، أنتم ميتون وإلا لا؟ لا بد يا أبتاه، لا بد من الموت، تريدون الجنة وإلا النار؟ قالوا الجنة. اسمعوا هذا الخبر، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه ما يشتهون. اتقوا الله. كيف نعمل يا أبتا؟ اسمع يا مؤمنة، لا تسمع أصوات الفحول، لا تسمع الأغاني أغاني الرجال والعواهر من النساء تفسد عليك قلبك. يا مؤمنة تحجبي تستري خفضي صوتك، لا يسمع الضيف صوتك صوتك في البيت. وأنت يا أخت فلان إياك أن تطمعي في الوظيفة، احذري أن تجعل الوظيفة هي الهدف، فإنك تحترقين بها وتفقدين الدار الآخرة. تعلمي فقط لتعبدي ربك، لتحسني هذه العبادة، ليكمل طهرك وصفاك. وأنت يا ولدي انتبه، إياك أن تسمع بأذنيك الباطل، إياك أن تنظر بعينيك الحرام، إياك أن تأكل ما لا يحل، إياك أن تستعمل ما لا يجوز. أنت عبد الله اتقه. فتعلموا يا أهل البيت ما هو حرام وما هو حلال، اعرفوا كيف تتقون الله. اعرفوا ما يحب فافعلوه وما يكره فتجنبوه واصبروا. كم سنة تريدون أن تعيشوا؟ والله ما نعرف. يوم ما يأتي رسول الله تؤخذون. إذا فمن الليلة لا يسمع الله صوت نابئ ولا كلمة نابئة ولا بذى ولا سوء ولا ونقنع بالقليل من الطعام الكثير ونحمد الله ونشكره، وإن مرضنا صبرنا، وإن جعنا كذلك، وإن أنعم الله علينا شكرناه، وهذا سبيلنا إلى دار السلام. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. المحسنين أو المسيئين، هل إحسان بدون عمل؟ يوجد إحسان بدون عمل؟ مستحيل. لا إحسان إلا إذا كان العمل، لأن المراد هو إحسان العمل وإتقانه من أجل أن ينتج النور ويولد الطهر للنفس، وبذلك تسكن دار السلام. والآن حفظتم إن شاء الله الآيات جواهر لآلي. اسمع هذا الخبر، إن المتقين ما لهم؟ أخبروا عنهم. في ظلال وعيون، زيد فقط في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون. وبعد ماذا يقال لهم؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا الله تعالى يقول إنا كذلك نجزي المحسنين، أي كما جزيناكم أنتم ما زلنا نجزي المحسنين. من الأبناء أو الإخوان العوام مثلي يقوم ويقرأ هذه الآية؟ أنت الغلام الصغير، أنت ذكي، خلي واحد بليد. لا، الغلمان، نريد الكبار الشيوخ. من هو؟ هاتوا. عيب هذا، أي نعيد قراءتها. أيضا أنت شاب تحفظ، نريد أصحاب اللحى البيضاء. ما في. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. غنوا بها ولا حرج، إن الله يحب التغني بالقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أما ليلى وسلمى واوا يحفظونها. كلام البذا والباطل والشياطين تمليه يحفظ بسهولة. أما آيات كهذه لما؟ إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. أبشروا أن من لازم هذه الحلقة سوف يتمرن على الحفظ حتى يصبح أحفظ مما سبق، والله العظيم. وهذا بالتجربة. الأيام الأولى قاسي الحفظ، صعب، بعد تهش النفس تقبل، حتى بعض طلاب العلم يبدأ يحفظ اليوم 3 أبيات، 7 أيام يصبح يحفظ 5 أبيات، 10 أيام يحفظ 6 أبيات، حتى يبلغ به الزمن يحفظ 20 بيت في اليوم. في الأيام الأولى مستحيل أن يحفظ، ما يستطيع، لكن يتعود، ينطلق لسانه وأوداجه وحلقه ويصبح يحفظ. أما الأيام الأولى هائب خايف، ما يفتح فامه، افتح فاك، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. فلهذا كتاب المسجد وبيت المسلم لو لازموا أهل قرية سناء لا يصبح عوامهم عواما، يصبحون يفصحون بلغة القرآن وينطقون بها كالعلماء. تعلموا اللغة، أنت الآن تسكن مع بريطانيا تتعلم لغتهم بدون كتاب ولا قراءة، أسكن أنت مع القرآن والسنة سنة واحدة وأنت تفصح وتبين وتنطق بما هو الحق والفصيح، وتزول تلك الهيبة والخوف، ما يفتح فمه، أنت تقول كلوا واشربوا، تعجز عن هذه الكلمة، بما كنتم تعملون سهل. ومع الشرح قوله تعالى إن المتقين، المراد من المتقين هم المؤمنون والمؤمنات الذين اتقوا ربهم عز وجل، لا أي اتقوا سخطه الموجب لعذابه على من سخط عليهم، اتقوه بماذا؟ بفعل محابه وترك مكاره بعد معرفة ذلك ومعرفة كيف يؤدى المحبوب وكيف يتجنب المكروه. عدنا من حيث بدأنا، هذا شأن كتاب الله. من هم المتقون يا شيخ؟ المؤمنون والمؤمنات، لأن الكافر يتقي ويكون تقيا مستحيل ميت، الإيمان أولا. المؤمنون والمؤمنات الذين اتقوا ربهم أي اتقوا عذابه، اتقوا سخطه، جعلوا بينه وبين عذابه وقايا، حصن، سور، برزخ، كذا ولا لا؟ بماذا؟ بفعل ما يحب وترك ما يكره، شيء ثاني لا، هذا فقط. يفعلون ما يحب ويتركون ما يكره، أولئك هم المتقون. وهنا علمتم واعلموا أنه ليس في إمكان الرجل ولا المرأة أن يتقي الله وهو لا يعرف محاب الله ولا مكارهه. وتأملوا، الذي ما يعرف ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات كيف يفعل ما يحب وهو ما يعرفه؟ والذي ما يعرف ما يكره الله يسقط من الاعتقاد الباطل والقول السيء والعمل الفاسد والصفة الذميمة، كيف يتجنب شيء ما يعرفه؟ وجدنا أنفسنا أيها المستمعون والمستمعات ملزمين بطلب العلم، مفروض علينا ولو أن نرحل إلى أقصى الدنيا وإلا لن تكون ولاية أبدا. كيف تعرف ما يحب الله وأنت ما تعرفه؟ وإن عرفت أن الله يحب الصلاة وأنت ما تعرف كيف تصلي، كيف يحصل هذا الحب؟ لابد من معرفة كيف تصلي. خلاصة الكلمة أيها السائرون في ركب الكمال، لا بد من العلم للنساء والرجال. والطريق الحمد لله فتحها الله لنا، فقط ما بين المغرب والعشاء في بيوت ربنا ناتي بنسائنا وأطفالنا ونحفظ ليلة آية وليلة حديثا، ما تمضي السنة إلا وقد استوعبنا كل محاب الله وكيف نؤديها، وكل مكاره الله وكيف نتجنبها ونبتعد عنها. أما بدون جد في الطلب وصدق فيه فهيهات هيهات أن نعرف ما يحب الله وما يكره. وإذا لم نعرف ما يحب ولا ما يكره مستحيل أن نتقي. كيف نتقي؟ أعيد القول معاشر المستمعين والمستمعات فأقول إن المتقين المراد من المتقين هنا هم المؤمنون والمؤمنات. لماذا ما ذكر تعالى المتقيات؟ إن المتقين والمتقيات. القاموس هات. لأن العرب لا يحبون أن تذكر أسماء نسائهم. اجلس. سمعتم أيها الفحول، لم يذكر الله تعالى المؤمنات واكتفى بذكر المؤمنين لأن أصحاب الهمم العالية والشهامات الفائقة والمروءات فحول المؤمنين ما يرضون أن تذكر نساؤهم في كل مكان، فراعى الله تعالى هذه الروح في عباده الصالحين ما يذكر النساء إلا عند الضرورة. أو ما فهمتم هذه؟ الهابطون يقدم امرأة تقول هذه مدام فلان، هذه أم أولادي، هذا هابط ميت ما بقيت فيه روح الفحولة. لكن الفحل ما يسمح لامرأة أن ترفع صوتها فيسمعه الأجنبي، والله ما يسمع. لعلي واهمنا. كيف أنتم؟ سألوا آباءكم. حق وإلى باطل؟ فحل يغار على مراته ما يسمح لأن ترى بين الناس، والهابطون يقدمها ترقص. هؤلاء أموات ليسوا بأحياء. والصديقة تقول الديوثة من النساء هي التي يسمع الفحل الضيف صوتها في حجرتها. الديوث من الرجال الذي يرضى بالخبث في أهله. والديوثة من النساء هي التي يسمع الضيف صوتها في حجرتها. أما الفحل الصادقة تهمس فقط همسة لأن الضيف قريب من الحجرة ويسمع صوتها. يا شيخ هذا التزمت، يا شيخ هذا التعمق في الباطل، ما هذه تعالوا أيها الأغبياء أحدثكم. أولا اعلموا أننا لسنا يهودا ولا نصارى ولا مجوس ولا مشركين، إننا أحببتم أم كرهتم مؤمنون مسلمون. مشينا هذه الخطوة. إن قلتم لا كل البشر سواء، لا لا لا لا، بيننا وبينكم حجاب كما بين السماء والأرض، نحن مؤمنون مسلمون. ثانيا هذا الحكيم صلى الله عليه وسلم يقول من نابه شيء في صلاته، قرع الباب قارع، صاح صايح يا فلان يا فلانا، إن كان فحلا قال سبحان الله سبحان الله، فيفهم من عند الباب أن الرجل يصلي فيكف عن قرع الباب والنداء. ماذا يقول الفحل؟ سبحان الله. ما تقول لها ناعمة رقيقة أيضا. سبحان الله. والمرأة تصفح، التسبيح للرجال والتصفيح أو التصفيق للنساء. أظن الرسول ما يشك فيه إنس ولا جني أنه أكمل الخلق آدابا معارفا سياسة أخلاقا كمالات، والله لو تجتمع البشرية كلها ما كانت محمدا، حتى ما يخطو ببالك أن الرسول أيضا أرجع وإلى متزمد. عرفتم هذه؟ المرأة إذا نادى منادي يقع على الباب ما تقول من أو مين، هذه عندنا أخرى ونفع الله بها. كان الغافلات المؤمنات من نسائنا في المدينة إذا دق الباب دق وهي ما هي في الصلاة تقول مين، قلنا هذه الإيمال منين جاءت، هذه قراءة من؟ مين؟ قول من؟ والله لقد أصبحنا نسمع المؤمنات تقول من؟ عرفتم؟ أما مين؟ من أين أخذتم هذا يا هؤلاء؟ أنا سمعت الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، يا أيها النبي قل لأزواجك ومن يقنت منكن لله ورسوله، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. إذا ما تتقين لا فضل لعائشة ولا لحفصة بنت عمر. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، بقيد أو بدون قيد، بشرط أو بدون شرط، إن اتقيتن. إذن بناء على هذا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما معنى فلا تخضعن بالقول؟ ما هو خضوع القول؟ ما هو انكسار ترقيق تذليل مين؟ وقلنا قولا معروفا. كيف؟ الباب قال أين أبو إبراهيم؟ الجواب إن كان في البيت، إن كان في السوق تقول في السوق، في المسجد في المسجد، لا تعرف أن تقول لا أدري، ولا تزيد كلمة، فإن زادت كلمة هبطت، كان قولها منكرا غير معروف. مثال ذلك أين أبو إبراهيم؟ في المسجد، معذرة عفوا، قد يكون الآن في السوق، ولكن مع الأسف ممكن سامحني قد يكون الآن خرج، حرام هذا. عرفتم ولا لا؟ أما قال وقلنا قولا معروفا لا زيادة فيه. هو سألك عن أبيك، أين أبوك؟ لم تقولين أبي خالد أو تعني غيره؟ من أنت يرحمك؟ هذا كلام حرام لا دخل له. وإن سألتمونا نبين لكم طريق النجاة، إن أعرضتم أعرضنا عنكم، لكن لا حق لكم أن تقول لما هذا التزمت، هذه الرجعية، لما ما تذكر المرأة بين الرجال، لما ما تجلس معهم. هل فهمتم أيها المؤمنون والمؤمنات وإلا لا؟ إن شعرتم بضغط، إن شعرتم بتعب، يهونوا إن أنتم عرفتم أنكم تريدون دار السلام، تريدون مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا تقيسوا أنفسكم بأهل الأرض بل بأهل سجين والهابطين إلى الدركات السفلى في هذه الأكوان الأرضية. وقوله تعالى في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، هذا إخبار منه تعالى عن أهل التقوى، فإنهم بعد موتهم ترفع أرواحهم إلى دار السلام ليقضوا فيها متمتعين، ليقضوا فيها منعمين بقية عمر الدنيا، وبعد نهاية هذه الحياة يعيد الله تعالى أجسامهم ويرسل إليها أرواحهم فتحتل تلك الأجسام الطاهرة، فيحشرون للموقف ويعطون كتبهم بأيمانهم وتوزن أعمالهم ويجتازون الصراط إلى الجنة فيدخلونها بسلام آمنين. فتجدهم في ظلال أشجار الجنة يشربون من عيونها التي هي الماء والعسل واللبن والخمر، ويأكلون من أنواع الفواكه المختلفة مما يشتهون، لوفرتها وكثرتها وتنوع أنواعها، وكل أكلهم تفكها لأنهم لا يأكلون من أجل الحياة والبقاء على حياتهم كما هم أهل الدنيا، وإنما يأكلون تلذذا بالأكل فقط. وتقول لهم ملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي من الأعمال الصالحة التي ورثوا بها هذا النعيم المقيم. وقوله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين، لأنهم لما اتقوا ربهم بالإيمان وصالح الأعمال كانوا محسنين في أعمالهم فلم تفسد عليهم فزكت نفوسهم، فحينئذ تأهلوا لدار السلام. والآن إرشادات للمربي. أولا اقرأ الآيات ورتلها لهم عدة مرات، والمستمعون يرددونها معك حتى يحفظها أكثرهم كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة مبينا لهم معناها بلغتهم الدارجة حتى يفهموا. ثالثا علمهم ماذا؟ أن التقوى هي السبب المورث لدار السلام، لقوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقول تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، لأن التقوى وهي طاعة الله ورسوله بفعل المأمور واجتناب المنهي زكت نفوسهم فتأهلوا للجوار الكريم في دار النعيم. رابعا نبههم إلى أن الإحسان هو الجزء الثالث من الإسلام، وبدونه لا ينفع عمل صالح، وحقيقة الإحسان مراقبة الله تعالى أثناء أداء العمل أي العبادة حتى يتقنها العابد ويحسنها فتثمع له حينئذ الطهر والصفاء نتيجة الحسنات التي أنتجتها. والآن اسمعوا أقرأ الآية تلاحظون هذه المعاني وإلا لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. عرفتم قيمة الإحسان وإلا لا؟ عرفتم قيمة العمل وإلا لا؟ عرفتم معنى التقوى وإلا لا؟ الحمد لله. احفظوا. نعم، ما هذه البربرية؟ جرب يا أهل الدرس، فيه بسملة هنا ولا ما فيه؟ ماذا يقول؟ أعوذ بالله، إن المتقين في ظلال وعيون. والبطيخ اجلس في جانب الدرس وقل لمؤمن من فضلك أعيدها عليّ.